أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يا عبد الله حفص لا يقول دأبا, حفص يقول دأبا, لا يقول دأبا حفص. أنا عندي بالسكون في البخاري عشان هي مضبوطة هكذا. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال وادكر افتعل من ذكر أمة قرن ويقرأ أمة نسيان وقال ابن عباس وتقرأ أمهن بالهاء ماشي نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعصرون الأعناب والدهن تحصنون تحرسون تحصنون تحرسون. طيب هذا الباب كله عقده البخاري رحمه الله تعالى لبيان رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا صاحبيه اللذين كانا معه في السجن. يوسف عليه السلام الصديق النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم رأى في صغره رؤيا وقص الرؤيا لأبيه فقال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى 11 كوكبا يسجدون له ورأى الشمس والقمر تسجد له. ورؤيا الأنبياء وحي, هو فعلا وقتها ما كان نبئ, كان صغيرا, لكن أباه النبي يعقوب عليه السلام علم أن هذه رؤيا حق, ولذلك قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك. لما؟ كي لا يحسدوك, لأن الحسد من طبيعة البشر, ما خلا جسد من حسد, لكن الكريم يغلب نفسه واللئيم يغلبه حسده, وإلا الحسد موجود في قلوب كل الناس, لكن ذو التقى والصلاح يغلب حسده. فإذا وقع في قلبه شيء من حسد لمن فاقه في أمر تذكر ما عند الله عز وجل واستعاذ بالله من الشيطان وغلب حسده, هذا فعل الكريم. وأما اللئيم فإنه يحسد حتى يمتلئ قلبه حسدا, وإلا الحسد من طبيعة البشر، الكريم يخفيه واللئيم يظهره. حتى الأخ، نعم حتى الأخ يحسد أخاه، حتى الأخ يحسد أخاه. هؤلاء إخوته لأبي، وله 11 أخا، لأن أباه يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل عليه السلام كان له 12 ولد، 12 ولد، أحدهم يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. فعلم يعقوب عليه السلام أن الله سيفضل ابنه هذا على بقية أولاده، علم أن الله سيفضله على بقية إخوته، وعندها يحسدونه، ولذلك قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنك إن قصصت عليهم رؤياك علموا تأويل الرؤيا وعلموا أنك مفضل عليهم فحسدوك. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهذا الحسد ليس من عند أنفسهم، إنما هو من الشيطان، ولذلك قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبين له أن الله يجتبيه، فقال: وكذلك يجتبيك ربك، يعني الاجتباء الاصطفاء الاختيار، يعني يصطفيك الله من بين بقية إخوتك بالنبوة والصديقية. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ووقع ما خافه يعقوب عليه السلام، فحسده إخوته، حسدوه حتى ألقوه في الجب، وأرادوا قبل ذلك أن يقتلوه. هل يبلغ الحسد بالإنسان ذلك؟ الجواب نعم. هؤلاء أبناء نبي، هؤلاء أبناء نبي وأحفاد نبي وأبناء أحفاد أبي الأنبياء إبراهيم، أبوهم يعقوب وجدهم إسحاق نبيين كريمين، وأبو جدهم إبراهيم الخليل، ومع ذلك انظروا كيف يفعل الحسد بصاحبه. ماذا قالوا؟ قالوا: اقتلوا يوسف. إذن بلغ الأمر إلى درجة القتل. هل يقتل الأخ أخاه؟ نعم نعم، يمكن، يمكن أن يقتله إذا حسده. هؤلاء إخوة يوسف أرادوا قتله، قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، وبعدين حنتوب إن شاء الله، حنتوب والله غفور رحيم، وتكونوا من بعده قوما صالحين، نصير صالحين بعدين، خلاص نقتل القتيل ونمشي في جنازته، بعد ما نقتله نتوب إلى الله والله عز وجل يعفو ويصفح ونكون صالحين بعد ذلك. كبيرهم أخذته الشفقة على أخيه، قال: لا تقتلوا يوسف، إيش تقتلوا المسكين؟ حسدتموه تريدون أن تتخلصوا منه، ألقوه في غيابات الجب، الجب البئر، ألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة، السيارة القافلة القوافل، تمر بعض القوافل تلتقطه وتذهب به وتتخلص منه من غير جريمة قتل. وهكذا يفعل الحقد بصاحبه، وهكذا يفعل الحسد بصاحبه، حتى أن الحسود ربما حسد أقرب الناس إليه، كما حسدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حسده بنو عمه صلى الله عليه وسلم، أقصد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما حسدته اليهود والنصارى حين جعل الله النبوءة في العرب وبعث آخر نبي في بني إسماعيل، فحسده اليهود والنصارى، بل حسدونا كلنا، حسدوا أمة الإسلام. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لما يا ربي؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه هذه هي الرؤية الأولى. الرؤية الثانية حين دخل السجن في تهمة باطلة، تهمة باطلة، هو نبي كريم صديق، جمع الله له بين النبوة والصديقية كما جمع ذلك لأبي جده، جمع له بين النبوة والرسالة وبين الصديقية، فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية والرسالة والنبوة. وهكذا جمع الله الصديقية والنبوة ليوسف، يوسف أيها الصديق. دخل السجن بهتانا وزورا، ما فعل شيئا صلى الله عليه، لكن اتهم، فإذا كان نبي الله اتهم زورا وباطلا، فكم من مسلم غيره اتهم زورا وبهتانا وسجن على مر العصور، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن واضطهد وضرب وجلد ومات في السجن، ابن تيمية رحمه الله مات وهو مسجون في قلعة دمشق، قلعة دمشق رأيتموها موجودة إلى الآن، لو تراها قرية عظيمة جدا سجن فيها، لما دخل قال باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فنبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم سجن ظلما حين اتهمته امرأة العزيز. وهكذا يبتلي الله أولياءه، والابتلاء على قدر الإيمان، كلما كان في إيمان العبد صلابة وقوة كان الابتلاء أعظم، وكلما كان في إيمان العبد رقة كان الابتلاء أخف، كان الابتلاء أخف. يبتلى المرء على قدر إيمانه، ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. انظروا إلى هذا النبي الكريم، ابتلي بعداوة إخوته، ابتلي بكونهم رموه في الجب، ابتلي بكونه حرم من أبيه وأمه وأسرته وبلده، ابتلي بالرق، كان حرا فضرب عليه الرق، صار عبدا، بيع، وقال الذي اشتراه لامرأته أكرمي مثواه، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، إذن بيع، بيع واشتري صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إذن ابتلي بعد كل ذلك بالرق وأن يكون عبدا مملوكا عند غيره، ثم ابتلي بتلك الفتنة العظيمة، أجمل نساء مصر، وهو أجمل الناس، لما حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء قال وإذا هو أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال، قالوا جمال آدم لأن آدم خلقه الله بيده، فهو أجمل الخلق، آدم عليه السلام هو الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، نصف جماله ليوسف والنصف الثاني للبشر كلهم، أنا وإنت وكل الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا هو أعطي شطر الحسن، نصف الجمال، إذن هو أجمل الناس وهي أجمل نساء مصر، والأمور مهيئة، غلقت الأبواب، أقفلت الأبواب، ما حد يجيك، وتهيأت له، قالت هيت لك، يعني تهيأت لك، يعني تمكيجت، ما عندهم مكياج وقتها، لكن زينة زمانهم، لكن زينة زمانهم، إذن تجملت له وتهيأت له، ثم قالت هيت لك، وهو شاب في عنفوان الشباب، كان يهم بها لولا أن الله ثبته، هو ما حصل منه الهم، لما؟ لأن الله ثبته، ولولا تثبيت الله إياه لهم بها. يقول الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن الله ثبته لهمه أيضا بها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. انظروا إلى هذا النبي التقي الكريم، الأمور مهيئة، فعل الفاحشة، وهو شاب في عنفوان الشباب في ثورة الشهوة، والقصر قد أغلقت الأبواب فيه، والمرأة تقول هيت لك. انظروا إلى جوابه، قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني كنبي الله يوسف صلى الله عليه. إذن ابتلي بهذه البلية العظيمة، هذه الفتنة التي لا يثبت لها كل أحد، لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل، وإلا تزل الأقدام. يعني المصائب والابتلاءات متتالية عليه صلى الله عليه. ثم اتهم زورا، وسيده رأى براءته ومع ذلك صدق امرأته، قال واستبق الباب، استبق الباب وأراد أن يفر، فجرى إلى الباب ليفتحه، وهي جرت إلى الباب لتمنعه من فتح الباب، فتسابقا، هي تريد أن تسبقه إلى الباب كي تمنع فتحه، وهو يريد سبقها ليفتح الباب ويفر. واستبق الباب، فلما خافت أن يسبقها إلى الباب فيفتح، قدت قميصه، جرت قميصه من الخلف، سحبته من الوراء فسقط، وإذا الباب يفتح والسيد أمامهما، وألف يا سيدها لدى الباب. طيب الرجل شايف يوسف بيجري مسكين، وهذه المرأة تجري وراه، وهي التي قدت قميصه، ومع ذلك انظر إلى التمثيل من هذه المرأة، تمثل دور البريء، الذئب يمثل دور الحمل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني وش جزاء هذا الذي أراد أن ينتهك عرضك ويعتدي على امرأتك إلا أن تسجنه أو تعذبه العذاب الأليم. هو شايف كل شيء، وهو يعلم حال امرأته، وقد ذكر أهل العلم، الله أعلم، أنا ما كنت موجود في ذاك الزمان ولا رأيته ولا رأيتها ولا أعرف حاله، ولا ورد في هذا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، إنما هو نقل أهل الكتاب، أن عزيز مصر كان عنينا، لا يأتي النساء، ما يأتي النساء، يعني ما يستطيع أن يقترب من المرأة، وهي أجمل نساء مصر، ورضيت أن تكون امرأة العزيز ولو لم تنل من زوجها ما تناله المرأة من الزوج، المهم المنصب، أنها تكون عزيزة، زوجة عزيز مصر، وعزيز مصر يعني رئيس الوزراء في ذاك الزمن، يعني كبير وزراء الملك، ملك مصر، فهي رضيت أن تكون زوجة كبير وزراء مصر ولو لم يأتها ولو لم يقترب منها ولو لم تكن عنده القدرة على مسها. إذن هو يعلم أنه مقصر في حقها، وحاط لها شاب هو أجمل شباب الدنيا حاط عندها. ثم هي تقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني ما جزاء هذا الذي أراد أن ينتهك عرضك وأن يفعل الفاحشة بزوجك إلا أن تسجنه أو تعذبه عذابا أليما. فأراد صلى الله عليه أن يبرئ نفسه، فقال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، أنا ما فعلت شيئا، هي التي راودتني عن نفسي وطلبت مني فعل الفاحشة. طيب في شهود؟ ما في شهود، البيت خال، ما في إلا هي وهو، إلا أن طفلا كانت تربيه من قرابتها وهو طفل صغير كان في البيت، هكذا قال أهل التفسير، والله ما ندري أكان ذلك أو لا، لأنه لم يرد في ذلك كتاب ولا سنة فيما نعلم. أما الكتاب ذكر لفظا عاما فقال وشهد شاهد، من هذا الشاهد ما ندري، لكن يذكر أهل التفسير نقلا عن أهل الكتاب أن هذا الشاهد كان طفلا في البيت، طفلا من قرابتها كانت تربيه لأنها ما عندها أطفال، لأن زوجها ما يقربها وبالتالي ما خلفت، فكانت من باب الحنين إلى الأمومة تربي طفلا قريبا لها. طيب أنت يا يوسف عندك شاهد؟ هي مصدقة، لما؟ لأنها هي عزيزة مصر صاحبة المنصب وأنت مملوك عندها وعند زوجها، لن يصدقك زوجها ويكذبها حتى ولو رأى بعينه، وقد رأى، وهي كلامها ماشي عندها عنده، من يشهد لك؟ قال هي راودتني عن نفسي. طيب من يشهد؟ قال هذا الطفل، فشهد ذاك الشاهد، قال انظر أيها العزيز إلى قميصه، إن كان قد قطع ومزق من الأمام فهي صادقة وهو كاذب، إن كان قميصه قد من قبل يعني من قدامه فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر، لأنه هي سحبته من وراء، فإذا كان القميص مزق من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. فنظر إلى قميصه وإذا به قد قد من دبر من الخلف، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، هذا كله من وراك، هذا كله من كيدك أنت، أنت كاذبة، أنت التي راودتيه عن نفسه. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. من يقوله؟ زوجها، يقول أنت يا نسوان كيدكم عظيم، يقول لامرأته، يعني أنا عجزت أن أعطيك حقك فذهبت تدوري لنفسك هذا الغلام، إن كيدكن عظيم. ثم وجه الكلام إلى نبي الله يوسف فقال يوسف أعرض عن هذا، يعني أستر هذا الذي حدث، أستر، لا تقول لي أحد أن امرأتي راودتك عن نفسك، أستر على سيدتك. يوسف أعرض عن هذا. ثم التفت إلى امرأته وقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا من يقول؟ الزوج. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. طيب يا مسكين، عرفت أن امرأتك كانت من الخاطئين وهي التي راودته، ابعد البنزين عن النار، شيل يوسف وديه مكان ثاني حطه عندها، طيب حتعاود الكرة مرة ثانية وثالثة ورابعة، أنت عرفت الآن أن امرأتك هي التي فعلت، ابعده عنها وأبعدها عنه، ما فعل، تركه عندها، وهذا يدل على قلة الغيرة في نفسه، ما عنده غيرة، لو عنده غيرة ما يترك هذا الشاب عند امرأته، خاصة قد علم أن المرأة تريده، وليس هو فقط قد علم، الناس كلها عرفت، نساء كبراء مصر كلهن عرفن، لما عرفن قلنا في أنفسهن هذه الجميلة لا يمكن تحط عينها على واحد مشي حالك، ما حطت عينها عليه إلا وهو يستحق ذلك، طيب نبغى نشوفه، كيف نشوفه؟ ما يمكن تشوفه، فطلعوا إشاعة عشان هي تضطر توريهم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ما قالوا قد أحبته، ما قالوا قد أحبته، قد شغفها، يعني دخل حبه في شغاف قلبها، في شغاف يعني جوت جوت جوت قلبها، ما قالوا قد أحبته. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني قد دخل في شغاف قلبها. طيب ايش تبغوا انتم من وراء هذا الكلام؟ نبغى نشوف، إنا لنراها في ضلال مبين. هل هن فعلا كنا يرينها في ضلال؟ لا، هذا كان مكر منهن، هذا كان مكر وخداع، هن ما يرين الضلال، أصحاب الطبقة العليا في ذاك الزمان أهل الكفر ما عندهم غيرة ولا يأبهون بالأعراض، فهن ما يرينها في ضلال، لكن كان هذا مكرا، ولذلك ماذا قال الله؟ فلما سمعت بمكرهن، علمت أن هذا لف دوران، يبغى يشوف الولد هذا كيف هو، يعني نبي الله يوسف، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عملت وليمة ودعوها يا تعالوا تقول شوفوه تعالوا عشان تعذروني، تعذروني أنا يعني ما فعلته معه يستحق ولا ما يستحق. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، متكئا المراكي اللي يتكأ عليها في الجلوس، وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة ووضعت لهم فاكهة أو طعام مما يقطع بالسكين، فاكهة مثل البرتقال أو التفاح أو الرمان ما يقطع بالسكين، كل واحدة قدامها فاكهة وسكينة. فلما أخذنا السكاكين والفاكهة فجأة قالت ليوسف أخرج عليهم، فجأة هبطب كذا طلعت الشمس. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني ما شعرن بالألم، هن ينظرن مشدوهات الأفواه مفتوحة والعيون تبحلق في وجه يوسف والسكاكين تقطع في الأيدي ولا يشعرن بالألم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر لما تكلم عن طلبه للعلم وكيف تعب وكيف كان يسهر الليالي والأيام وكيف كان يصل اليوم بالنهار في طلب العلم، وذكر أن أباه مات وهو طفل، يقول مات أبي وأنا طفل والأم قد ضيعت تركته وهو طفل وراحت تزوجت كبته، يقول أنا لا هم لي إلا طلب العلم، يقول كنت أخرج بكسر الخبز الجافة إلى نهر عيسى، يعني بعض فروع نهر الفرات في العراق، يقول أجلس على طرف النهر ويغمس هذه القطع من الخبز الجاف ويأكل، يقول ولا هم لي إلا طلب العلم، يقول ها أنا قد بلغت سن 80 وهمتي في طلب العلم كشبابي، يقول فقال لي إبليس قال ونسيت ذاك التعب، يعني فرحان بنفسك أنه عندك هذا العلم، نسيت كم سهرت وكم تعبت وكم جعت في سبيل طلب العلم وكم تحملت من مشاق الطلب والدراسة والقراءة حتى كنت عيونك تبقبق فيها وتقرأ، يقول فقلت له يا جاهل يا أحمق تقطيع الأيدي لا عبرة لها أمام النظر إلى وجه يوسف. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت؟ يعني شدة لذة العلم ما يساوي أمامه شيء ذاك السهر والتعب في الطلب، كما أن شدة التلذذ بالنظر إلى وجه يوسف لا يساوي أمامه شيء ألم تقطيع الأيدي. وهذا بينه الله في القرآن، قال فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، الله أكبر، إلى هذه الدرجة كان جميلا حتى أنهن قطعن أيديهن وما شعرن بالألم، نعم هكذا أخبرنا ربنا، قال وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر، أبدا ما هو بشر، ما في البشر واحد بهذا الجمال، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت عشان تعذروني، أنتم من أول بتلفوا وتدوروا تبغوا تشوفوا ومكرتم ذاك المكر ولمتون وكنتم تلومونني على ما فعلته بيوسف، بيوسف يستحق أو لا يستحق؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا اللي كنت تلومونني فيه، هل يستحق ما فعلت أو لا؟ قالوا والله يستحق. ولذلك قلنا له لماذا لا تجيبها؟ فقال ربي، يعني يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كانت واحدة صارت 10-12، كانت واحدة صرنا كلهن يراودنه ويقول له لماذا لا تجيب، لماذا عندك هذه؟ فقال يا ربي والله دخولي للسجن أهون علي مما يدعونني إليه، أو تصرف عني كيدهن أو تصرف عني شرهن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني إن لم تصرف عني كيدهن تحملني الصبابة فأميل إلى ما يقولون، إذا لم تحمني أجيبهم لأني ضعيف أنا، ولا يثبت إلا من ثبته الله، كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إذا ما رحمتنا وهديتنا خسرنا. ويوسف يقول إذا لم تحمني يا ربي منهن أصبو إليهن أميل إليهن إلا أن تحميني أنت. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، صرف الله كيدهن، كان كيد امرأة فصار كيد جماعة من النساء، كانت وحدة امرأة العزيز فصرنا كلهن. حاولنا معه فلما تأبى ماذا فعلوا؟ سجنوه. قال ثم بدا لهم كلهم جماعة الفساد، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إما أن توافقنا على رأينا وتفعل ما طلب منك، ما طلبت امرأة العزيز والنسوة التي معها، أو تسجن. فسجن. فلما سجن دخل معه السجن فتيان شابين. هنا في هذا الباب البخاري يثبت أن الرؤى، أن الرؤى التي تكون حقا ليست خاصة بالمسلمين، بل ربما تقع من الكافر، لأن هذين السجينين كانا كافرين ولذلك دعاهما إلى الإسلام، ولذلك في السجن، يعني وهو في السجن ما ترك الدعوة إلى الله عز وجل، وهو في همه وغمه وكرباته ما ترك الدعوة إلى الله، صار يدعو إلى الله، يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام، ويبين لهم أن ما يعبدون من دونه ما هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، ما تركت دعوة إلى الله حتى في ذاك الوقت. فالبخاري هنا يعقد هذا الباب ليبين أن حتى الكافر ربما يرى رؤيا حق، لأن هذين السجينين كانا في ذاك الوقت حال الكفر، ولا ندري هل أسلما أو لا، الله أعلم، ومع ذلك رأيا رؤيا حق. هما دخل السجن في تهمة قتل الملك، ملك مصر، اتهما بأنهما يريدان أن يضع السم في طعامه، فقبض عليهما ودخلا السجن. ما عملهما؟ كان أحدهما قالوا خبازا للملك، كان خبازا، هذا الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، والآخر كان ساقي الملك يسقيه الشراب، يسقيه الشراب. فاتهم هذا، اتهم أنك وضعت السم في خبز الملك وهذا في شرابه، فدخل السجن. فلما دخل رأيا في منامهما ما قص الله عز وجل، الخباز رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، شايل فوق رأسه خبز والطيور تنزل تأكل منه، والثاني ماذا رأى؟ إيش رأى الثاني؟ نعم، يعصر خمرا. هم ما سألوه إلا لأنهم رأوا صلاحه، قالوا إنا نراك من المحسنين، نبئنا بتأويله، يعني فسر لنا هذه الرؤيا، أولها لنا، أخبرنا بتأويل هذه الرؤيا، لأننا نراك من المحسنين، نراك صالحا، نرى فيك التقى والصلاح. قال نعم أنا أؤول لكم وأستطيع أن أخبركم بأمور غيبية أنتم لا تعلمونها، أخبركم بالطعام الذي تأكلونه قبل أن يأتي، يعني أنتم في السجن لن تعلموا اليوم ما هو الطعام الذي سيكون، أنا أستطيع أن أخبركم قبل أن يأتي الطعام. من أين؟ قال ذلكما مما علمني ربي، هذا من تعليم الله إياي. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، هذا أمر غيبي ما وقع، ما جاء الطعام لسه، لأنه يقول قبل أن يأتيكما، قبل أن يأتيكم الطعام نعم أنا أستطيع أن أؤول رؤياكم، بل أستطيع أن أخبركم بأمور ما وقعت قبل أن تقع، كأن يأتيكم الطعام قبل أن يأتيكم أخبركم أن طعامكم اليوم كذا وكذا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. من أين لك هذا؟ قال ذلكما مما علمني ربي. كيف؟ قال إني ماذا فعلت؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني الكفر، تركت الكفر وتركت ملة الكافرين واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني الإسلام، فأكرمني الله عز وجل بالنبوة والصديقية، وصرت أعلم ما ترزقانه من طعام قبل أن يأتيكما عن طريق ما علمني الله من علم. ثم دعاهما إلى الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم أول الرؤيا. قال يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يخرج براءة، تظهر براءته ويخرج ويعود إلى منصبه، يعود إلى منصبه ساقي الملك. يسقي ربه يعني الملك، يسقي ربه يعني الملك. وأما الآخر تثبت عليه التهمة فيصلب، يعني يقتل ويصلب، فإذا صلب جاءت الطيور وأكلت من رأسه وهو ميت. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني الأمر الذي استفتيتموني فيه أفتيتكم به، وهذا الذي يقع. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، تأويل الرؤيا ظن ليس بيقين، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، من هو الذي ظن يوسف أنه ينجو؟ الساقي، الساقي ساقي الخمر أو العاصر. قال له اذكرني عند ربك، يعني إذا طلعت للسجن قل للملك ترى في واحد مسيكين في السجن دخل ظلما وعدوانا اتهمته امرأة العزيز وهو بريء فأخرجه من السجن. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني تعلق بالمخلوق وما تعلق بربه، يعني يوسف تعلق بالملك ودور له واسطة، من الواسطة الساقي، قالوا توسط لي عند الملك خليه يطلعني، وما تعلق برب الملك برب الأرباب. قال فكان جزاء ذلك أن يبقى في السجن عدة سنين، والبضع من 3 إلى 9. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 4 سنين. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تتعلق بالمخلوق، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وهنا لما سأل هذا النبي الكريم هذا المخلوق فكان جزاء ذلك أن يبقى في السجن 4 سنين. قال وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 4 سنين. ثم لما رأى الملك تلك الرؤيا ادكر، ادكر يعني تذكر ذاك الساقي، ذاك صار صاحب منصب قريب من الملك، هو الذي يسقي، يسقيه الخمر. فرأى الملك 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 بقرات نحيفات هزيلات ثعبانات يأكلن 7 بقرات سمينات، ورأى 7 سنبلات جافات و7 سنبلات خضر طريات. فخاف، وش التأويل؟ مع أنه كافر، حتى الكفار يعلمون أن الرؤى تقع وأن منها ما هو حق. فخاف وجمع الملأ، جمع الوزراء والأمراء والقادة والحاشية، وقال لهم رأيت كذا وكذا، رأيت كذا وكذا، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أنتم حاشيتي ووزرائي وقادة جندي والمقربين إلي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. انظروا جمعوا جهلا وتعالما 2 في 1. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني إحنا ما نعرف أصلا في تأويل الرؤى. طيب إذا ما تعرفون وش دراكم إنه هذه أضغاث أحلام؟ أنتم أفتيتم ثم ذكرتم أنكم جهلة، إذا كنتم لا تعلمون لماذا أفتيتم وقلتم أضغاث أحلام؟ أضغاث أحلام يعني لا تفسير لها ولا تأويل لها، هذا من حديث النفس، ليست رؤيا حقيقية. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب إذا كنتم لا تعلمون اسكتوا ولا تتكلموا بما لا تعلمون. الساقي سمع الملك يتكلم مع حاشيته، سمع فادكر، ادكر يعني تذكر يوسف، نسي هذه السنين كلها 4 سنين وهو مبسوط وناسي صاحب اللي في السجن. فادكر ايش قال للملك؟ ارسلوني، ارسلوني الى السجن، ترى في واحد في السجن يؤول الرؤى، هو اللي اول لي رؤياي وطلعت، أرسلون يعني أرسلوني إلى ذاك الذي في السجن وأنا آتيكم بتأويل رؤياكم. فأرسل إلى السجن فجاءه، طبعا هو ناسي هذه السنين كلها بضع سنين، فلابد يتعطف، لابد يعتذر، لابد يقدم كلمة فيها شيء من الاحترام والتقدير. فقال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان. وذكر، ما قال له والله أنت نسيتني وغدرت بي، لا، أفتاه. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، هكذا قرأ الجمهور من القراء، وصاحبنا حفص يقول دأبا بالتحريك، يعني ستأتيكم سنين عجاف، قبلها 7 سنوات رخاء وأمطار ومياه وخصوبة، فتزرعونها، فإذا زرعتم كلوا ما تستطيعون والباقي اتركوه في سنبله، لا تخرجوا الحب من سنبله. لما؟ لأنها تتبعها 7 سنوات عجاف يأكلن ما قدمتم لهن، تأكل الأخضر واليابس، سنوات عجاف قحط، فتأكلون هذا الذي خزنتموه في المستودعات والمخازن. فراح الساقي وذهب أخبر الملك، قال: مين قال لك هذا التأويل؟ قال: ذاك السجين اللي في السجن وكان رجلا صالحا وأنا نسيته. قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه الرسول، أي رسول؟ الذي أرسله الملك. قالوا: خلاص، صدر الأمر بإطلاق سراحك، الملك أمر بأن تأتي إليه ليستخلصك لنفسه ليقربك منه. قال: لا، ما أخرج حتى تثبت براءتي، أنا دخلت بتهمة كاذبة، ما أخرج والتهمة باقية، لابد تثبت براءتي قبل ذلك. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك، يعني ارجع للملك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وش قصتهم وش حكايتهم، ليش سجنوني وأنا بريء، لماذا اتهموني زورا وعدوانا وأدخلوني السجن؟ أي نسوة؟ قال: أولئك اللاتي قطعن أيديهن، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. جيء بهن، ليش سجنت المسكين هذا؟ ماذا فعلتم؟ اعترفت كبيرتهم امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، الآن ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، هو صادق ما فعل شيئا، بريء طاهر عليه الصلاة والسلام، أنا الذي اتهمته، أنا الذي راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. على كل حال اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. أنت هنا؟ نعم. ولا قبله؟ لا هنا. طيب، هذا يقولها تواضعا صلى الله عليه وسلم، يقول: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف وجاءني الرسول يقول اخرج من السجن لأجبته، يعني خرجت سريعا دون أن أقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم أثبت على الحق من غيره، وصفوة الأنبياء والرسل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته، يعني إذا رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني يوم القيامة، يعني إذا رأيته في منامك شرط أن تراه على هيئته وصورته، لأن ابن سيرين يقول: إذا رآه في صورته، ولذلك قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، في لفظ قال: لا يتمثلني، يعني لا يأتي على، لا يستطيع الشيطان أن يأتي على صورة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يأتيك على صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليك يقول: أنا رسول الله. ولذلك العلماء ألفوا كتبا في في شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم وفي وصفه خلقا وخلقا. لما؟ كي تعرف وصف نبيك صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته في المنام عرفته، فإذا جاءك في صورته التي عرفت من الأوصاف التي ذكرت عنه وصفها الصحابة اعلم أنك رأيته، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به. ولذلك أخرج الترمذي وغيره أن رجلا جاء لابن عباس فقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس صف لي هذا الرجل الذي رأيت، ما قال صف لي النبي صلى الله عليه وسلم، صف لي هذا الرجل الذي رأيت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، صف لي كيف هو. فوصفه، قال أنعت لك رجلا بين الرجلين صفاته كذا ووجهه كذا وأنفه كذا وعينه كذا، وصفه. فقال قد رأيته، والله لو كنت رأيته في حياتي لما استطعت أن تزيد على هذا، يعني في الوصف دقة. قد رأي، إذن شرط رؤيتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تراه على صفته. لكن إن جاءك على غير صفته، إن جاءك بلا لحية مثلا وقال أنا رسول الله، اعلم أن هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيطان خدعك. لو جاءك على غير لونه، على غير صفته، على غير هيئته، ليس هو. شرط أن تراه على هيئته وعلى الوصف الذي وصف صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي في مثل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فقد يراني في اليقظة، يعني يوم القيامة، أما في الدنيا لا يراه أحد إلا نوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من الدنيا، انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وسيراه المؤمنون بإذن الله عز وجل يوم القيامة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. لا يتخيل بي، يعني لا يمكن أن يأتي في صورتي. نعم أحسن الله إليكم. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبها إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتزايا بي. لا يتزايا بي، يعني لا يأتي على زي، يعني على شكلي. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حبيب لا يتزايا بي، وفي الطبعة الهندية وهامش اليونينية لا يترايا بي أو لا يتراءى بي، يعني لا يأتي على صورتي. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، تابعه يونس وابن أخي الزهري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. لا يتكونني، يعني لا يتمثل في صورتي. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب الرؤيا بالليل رواه سمرة. باب رؤيا الليل أو باب الرؤيا بالليل، كيف عندك؟ رؤيا الليل أحسن الله. باب رؤيا الليل هكذا. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. عندي باب رؤيا الليل رواه سمرة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الرؤيا الليل رواه سمرة. وبها إليه قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرؤيا. أعطيت مفاتيح الكلم، مو الكلم، الكلم. نعم جمع كلمة، يعني أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها وفي نسخة وأنتم تنتثلونها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده، تأويلها ما يؤول إليه من خزائن الأرض لأمته، وإلا هو خرج من الدنيا وما أكل من زهرتها شيئا صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها. أعطي خزائن الأرض، يعني هو وأمته، هو خرج وما أخذ منها شيئا. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وأنتم تنتثلونها، يعني هذه الخزائن، يعني تتمتعون بها وتأكلون. وهكذا الأمة عبر هذه العصور خلال 1400 سنة، انظروا إلى أين وصلت الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وسيقت إليها خزائن الأرض، وهذا مما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. وبها أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائي من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائي من اللمم قد رجالها تقطر ماء، متكئا على رجلين أو قال على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح بن مريم. ثم إذا أنا برجل جاد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال. نعم، هذا في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم قد وضع يديه على كتفي رجلين يطوف بالبيت، ورأى خلفه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، يعني خارجة، وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. هذا في المنام. تقول: طيب كيف في الكعبة يطوف الدجال؟ يطوف هذا قبل فتنته، فتنته ما وقعت إلى الآن، وهذا في المنام، هذا في المنام. وكونه يطوف لا يمنع أنه يدخل مكة والمدينة قبل فتنته، لكنه إذا كانت فتنته لا يدخل مكة ولا المدينة، يعني إذا ظهر في وقت فتنته لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة. ولذلك من ذهب من أهل العلم كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وحفصة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وطائفة وأبو سعيد الخدري وطائفة من الصحابة الذين كانوا يذهبون إلى أن ابن الصياد هو الدجال، كانوا يقولون: ما يمنع أنه يكون في المدينة ويدخل مكة، دخلها، لأن المنع إنما يكون زمن فتنته لا قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت الليلة في المنام، وساق الحديث. قال: وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبها إليه هذا يقول: ما معنى وادكر بعد أمة؟ ادكر يعني تذكر، بعد أمة يعني بعد زمن، يعني بعد مدة طويلة. أية مدة؟ هي السنوات تلك التي قال الله عنها: فلبث في السجن بضع سنين، يعني ادكر بعد زمن طويل، تذكر بعد زمن طويل. هل يحسن بالشخص أن يسأل الله أن يريه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نعم، له ذلك، لأن هذا أمر حسن أن يرى الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام. وقد ورد عن نبينا أن من خيار الناس من يأتي في آخر الزمان ويكون أحب إليه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤياه، يكون أحب إليه من أهله وولده، وهذا إن شاء الله كلنا، والله نتمنى أننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم في عافية، ولو فقدنا أهلينا وأنفسنا وأولادنا والدنيا بأسرها، هو أحب إلينا من كل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري كان أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان إيش؟ كان أبا هريرة. كان أبا هريرة هكذا عندك؟ أحسن الله إليكم. قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد. وبها إليه قال: باب الرؤيا بالنهار. وقال أبو عون عن ابن سيرين: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. وبها يعني بعض الناس يقول لك ترى إذا رأيت رؤيا في النهار ترى ما لها تأويل، هذه يقول لك خرابيط نفس. لا، ليس كذلك. رؤيا الليل والنهار سواء رأيت في الليل أو رأيت في النهار هي رؤيا. نعم، أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عباية بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تخلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذه رؤيا نهارية ليست ليلية. هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النهار حين دخل على أم حرام بنت ملحان وهي خالته من الرضاعة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، هي خالة نبينا صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وخالة أنس من النسب، لأن أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم بنت ملحان، وأم سليم هي والدة أنس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور خالته أم حرام، وكانت هي تسكن في قرية بني عمرو بن عوف، يعني قرية قباء، لأن زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان من سكان قرية قباء، فكان يزورها. فدخل عليها يوما نهارا في وقت الضحى فأطعمته، فلما أطعمته نام، فجلست تفلي رأسه لأنه من محارمها، هي خالته كما قلنا، فجلست تفلي رأسه. تعرفون فلي الرأس يا إخوان أو ما تعرفون؟ تعرفون؟ الحمد لله. فقام يضحك، فقالت: أضحك الله سنك يا رسول الله، لما تضحك؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، يعني الأبيض المتوسط هذا، يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. ثم وضع رأسه فنام لحظات وهي جالسة تفلي رأسه، ثم قام يضحك، فقالت: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال: لا، أنت من الأولين. ولذلك هي غزت في أول غزوة غزا المسلمون فيها البحر في خلافة عثمان. أحسنت، في خلافة عثمان رضي الله عنه، حين أغزى عثمان معاوية رضي الله عنهما. معاوية كان أمير الشام، وعبد الله بن أبي الصرح كان أميرا مصر في خلافة عثمان، فكتب إليهما عثمان أن يخرجا معاوية من الشام وعبد الله بن سعد من مصر كي يفتح قبرص. فكانت هذه المعركة هي أول معركة بحرية في الإسلام، وهي معركة ذات الصواري، تسمى معركة ذات الصواري أو ذات السواري بالصاد أو بالسين، والصارية أو السارية سارية العمود، ويقصد به عمود السفينة الذي يكون في وسطها ويكون عليها الشراع، شراع السفينة أيام السفن الشراعية ذات السواري أو ذات الصواري، لأنهم قالوا كانوا يرون من بعيد، الذين في الساحل لا يرون إلا صواري السفن، لا يرون إلا صواري السفن من بعيد، فسميت ذات الصواري. فركبت من الشام تحت قيادة معاوية، خرج زوجها عبادة بن الصامت وهي معه حتى فتحوا قبرص. فلما عادوا وأرادت النزول في الشام وهي على دابتها من السفينة إلى البر، سقطت من على دابتها فانكسر عنقها فماتت رضي الله عنها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب رؤيا النساء. قال خلاص أظن صار الساعة 5. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.